الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نسأل الله من فضله. قال: والنار يصلاها الشقي. النار الدار التي أعدها الله عز وجل لعذاب من عصاه ونكل عن توحيده وطاعته وتحقيق رضاه سبحانه وتعالى. يصلاها الشقي، أي هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الشقاء الذين كانت حياتهم في هذه الدنيا حياة شقاء، كفر بالله وإعراض عن دين الله وصدود عن طاعة الله جل وعلا. فمن كان من أهل الشقاء فداره النار، داره النار مخلدا فيها أبد الآباد. وهذا في شأن الكفار، لأن نار الكفار باقية أبد الآباد وهم مخلدون فيها أبد الآباد. أما نار عصاة الموحدين الذين دخلوها بذنوب دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإن دخولهم النار دخول تطهير وتنقية من الذنوب. ولهذا جاء في الصحيحين أن أهل الكبائر يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، ويلقون في نهر في الجنة ويحيون بمائه ويحيون بمائه. فالنار التي هي نار الكفار مخلدون فيها أبد الآباد، والنار التي يكون فيها عصاة الموحدين يكون دخولهم فيها دخول تطهير وتنقية. ومن دخل النار دخلها بحكمة من أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، لا يدخلها أحد مظلوما تنزه الله وتقدس عن ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. فمن دخل النار دخلها بحكمة، دخلها بحكمة، ودخلها أيضا بعدل من الله. فالذي يدخل النار يدخلها بعدل الله عز وجل عن حكمة من أحكم الحاكمين سبحانه، ومن دخل الجنة دخلها بفضله سبحانه وتعالى. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي. وكذا التقي يعني أهل التقوى، والتقي هو الذي اتصف بمعاني التقوى. وأحسن ما قيل في تعريف التقوى أنها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف ينقل عن طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين، وقد أثنى عليه جمع من أهل العلم وقالوا إنه أحسن ما قيل في حد التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله، أي على علم وبصيرة لا عن جهل، لأن من يعبد الله بالجهل فما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، يعمل الطاعة ويرجو عليها الثواب ويطمع النوال من الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز برضا الله عز وجل والنجاة من سخطه، وترك لمعصية الله أي ابتعاد عما نهى الله وعن الآثام التي تسخط الله وتغضبه سبحانه على نور من الله. وهذا فيه التنبيه إلى أن كما أنه مطلوبنا العلم بالأعمال الصالحة لتفعل، فكذلك مطلوب من المسلم العلم والبصيرة بالأعمال السيئة لتجتنب. ولأجل هذا ألف أهل العلم في الكبائر تحذيرا منها، فإن في تعريف الباطل تحذيرا من باطله، خوفا من عذاب الله أو خيفة عذاب الله، تترك المعصية خوفا من مغبتها وسوء عاقبتها على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال: وكذا التقي، يعني أهل التقوى، إلى الجنان، إلى الجنان أي إلى جنات النعيم، إلى جنات النعيم، وهي دار النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه، كما قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكما قال جل وعلا: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالجنة دار أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. المتقين أي الذين اتقوا سخط الله، اتقوا الشرك، اتقوا الكفر، اتقوا الأمور التي تغضب الله عز وجل، وأقبلوا على الله عز وجل عبادة وتذللا ومحبة وخضوعا ورغبا ورهبا. إلى الجنان سيدخل، أي مآله إلى جنات النعيم، ويكون لها يوم القيامة من الداخلين. فهذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار ذكرها باختصار. ويمكن أن تلخص عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالجنة والنار في عدة نقاط. الأول أن الجنة حق والنار حق، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته الليل بذلك في جملة مناجات يناجي بها ربه سبحانه وتعالى، وفيها يقول: والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق. فيعتقد المسلم أن الجنة حق، ويعتقد أن النار حق. الأمر الثاني أن يعتقد أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، لأنهما يخلقان يوم القيامة، بل هما موجودتان مخلوقتان الآن. وكل دار منهما أعدت وهيئت لأهلها. هذه عن الجنة هيئت بأنواع النعيم وصنوف الملاذ والمنن، والنار أعدت وهيئت بصنوف العذاب. قال الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت، والمعد موجود مهيئ. والنار كذلك ذكر الله عنها مثل ذلك، أعدت للكافرين، أنها أعدها وهيئها، فهي موجودة. وجاء في الصحيحين أن الميت، من حديث ابن عمر أن الميت إذا أدخل إلى قبره أطلع على مقعده من الجنة إن كان مؤمنا أو من النار إن كان كافرا، ويقال هذا مقعدك من الجنة. وفي صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار. والشواهد والدلائل على أن الجنة والنار موجودتان كثيرة جدا، فمما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما موجودتان الآن، مخلوقتان، مهيئتان، معدتان بالنعم. الجنة معدة بالنعم والنار معدة بالعذاب. الأمر الثالث مما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان، أنهما باقيتان لا تفنيان أبد الآباد. ويأتي ويؤتى يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بكبش وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، ويقال هذا الموت، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية أبد الآباد، وأن أهلها خالدين فيها أبد الآباد، والنار كذلك باقية أبد الآباد. الأمر الرابع مما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالجنة والنار الإيمان بكل ما جاء من أوصافهما، كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة نؤمن به، وكذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف النار نؤمن به. جميع التفاصيل الواردة في ذكر أوصاف الجنة، وكذلك جميع التفاصيل الواردة في ذكر أوصاف النار في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها. الأمر الخامس ما يتعلق بأسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم علما وتعلما ومعرفة، فيعرف أسباب دخول الجنة ليجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها، ويعرف أسباب دخول النار ليجاهد نفسه على البعد عنها. والجنة تنال بالطاعة والإخلاص والإقبال على الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. والنار تنال بضد ذلك، بمعصية الله والكفر به وجحد حقوقه وخصائصه سبحانه والإعراض عن دينه إلى غير ذلك من الأمور الموجبة لدخول النار. فالإيمان بذلك ومعرفته من الإيمان بالجنة والنار. وفي الدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فيعرف الجنة ويعرف كذلك ما يقرب إليها ليفعله، ويعرف النار ويعرف كذلك ما يقرب إليها ليجتنبه. ومما ينبغي أن يعلم هنا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، مما يدل على أن المقامين كل منهما يحتاج إلى مجاهدة. فالعبد يحتاج إلى مجاهدة لنفسه من جهتين: من جهة أعمال الجنة، فالجنة حفت بالمكاره فيحتاج إلى مجاهدة نفسه وصبرها على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي ينال بها الجنة ويكون بها من أهلها. والنار حفت بالشهوات، وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس على الكف عن الشهوات، لأن الإنسان إذا انساق مع شهوات نفسه أوبقت وأهلكت وساقته والعياذ بالله إلى النار. فيحتاج العبد إلى المجاهدة من جهتين: من جهة أعمال الجنة، والجنة حفت من المكاره، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس لفعل الأسباب والأمور التي ينال بها الجنة. والنار حفت بالشهوات، أي أشياء يشتهيها الإنسان، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه على البعد عن الأسباب والأعمال التي تؤدي بالإنسان إلى دخول النار. ونسأل الله الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه. لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه، أي أن كل حي، والمراد المكلف، إذا مات ودرج في قبره فإن له عمل يقارنه في قبره، يكون قرينا له ورفيقا له في قبره. بل لا يرافق الإنسان في قبره مما كان معه في هذه الحياة من رفقاء إلا العمل. أما جميع الرفقاء من إخوة أو أبناء أو أموال أو تجارات أو غير ذلك، كل هذه الأشياء لا ترافق الإنسان في قبره. في الحديث: إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. فلا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل، أما المال فيقتسمه الورثة، وأما الولد فلا يدخل أي منهم مع والده في قبره، وإنما الذي يدخل مع الإنسان في قبره عمله. ولهذا كل حي إذا أدخل في قبره يقارنه عمل، يعني يكون قرينا ورفيقا له في قبره. فإن كان عملا صالحا قدمه في هذه الحياة فنعم الرفيق، وإن كان عملا سيئا فبئس الرفيق. لكن الرفيق حاصل لا بد منه، الرفيق حاصل في القبر لا بد منه، والإنسان ليس بينه وبين القبر إلا أن تقبض روحه، وقبض روحه لا يدري هل هو بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو أقل أو أكثر، لا يدري. لكن الرفيق لا بد منه وهو العمل صالحا كان أو سيئا، مثل ما جاء ذلك مفصلا في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أن الميت إذا أن الرجل الصالح إذا مات يأتيه في قبره رجل على صورة طيبة ورائحة طيبة وهيئة حسنة، والميت إذا كان على عمل سيء يأتيه على صورة سيئة وبرائحة كريهة. فالإنسان يأتيه عمله ويكون رفيقا له في قبره ولا بد، عمله الصالح إن كان محسنا وعمله السيء إن كان مسيئا. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه، عمل يقارنه أن يكون قرينا ورفيقا له وملازما له في قبره، وملازما له في قبره يقارنه هناك، يقارنه هناك أي في القبر، ويسأل أن يأتيه في قبره ملكان أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وسمي بهذا الاسم لأنهما يأتيان على صورة منكرة غير معهودة، لم يعهد الإنسان إطلاقا ولم يرها إطلاقا، صورة منكرة تماما. وجاء في بعض الأحاديث يأتيه ملكان سود الوجوه زرق العيون، فهما يأتيان على صورة منكرة لا يعهدها الإنسان، ويقعدانه مع أن القبر ليس فيه موضع نراه للجلوس، لكن ربنا على كل شيء قدير، فيقعدانه ويسألانه. وهذا هو معنى قول الناظم هنا ويسأل، أي يسأله ملكان يقال لهما الفتانان، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي ذلك الموضع يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله ويقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. والكافر يقول: ها لا أدري. فكل ميت يسأل في قبره. والتنصيص في الأحاديث والنصوص على القبر لأن هذا هو الغالب أن الناس يدفنون ثم أماته فأقبره، الغالب أنهم يدفنون، لكن من لم يحصل له الدفن مثل من مات محترقا وتطاير جسمه في الهواء رمادا، أو من أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا وبعرا، أو من أكلته الحيتان في الماء ونحو هؤلاء ممن لم يحصل لهم دفن بعد الموت، فهؤلاء نفس الأمر يحصل لهم بعد الموت، يسأل ويجلسانه الملكان ويسألانه، ويكون إن كان مؤمنا في روضة من رياض الجنة، وإن كان كافرا يكون في حفرة من حفر النار، الأمر في ذلك سواء، في سواء من حصل له أن دفن أو احترق أو أكلته السباع أو غير ذلك، الحكم لهؤلاء جميعا واحد لا فرق، لكن يذكر في النصوص القبر لأنه الغالب، الغالب أن من يموت يدفن، هذا هو الغالب، فذكر القبر باعتبار أنه الغالب، وإلا كل ميت سواء حصل أن قبر أو لم يحصل فهذا السؤال والفتنة والعذاب والنعيم حاصل للجميع. وفتنة القبر حق، وعذابه حق، ونعيمه حق. فالقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، وللكافر حفرة من حفر النار. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في هذه الدنيا في القبور. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالشاهد أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولهذا ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا أن يموت. ولهذا جاء في الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر. فمن حين يدخل الإنسان في قبره إما أن يكون منعم فيه أو يكون معذب في قبره. بهذا يكون الناظم رحمه الله تعالى أنهى هذه الخلاصة المفيدة النافعة في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، ثم ختمها بقوله هذا، والإشارة هنا إلى ما ورد في هذا النظم. والذي ورد في هذا النظم أشياء مختصرة أوردت بحسب ما يتناسب مع هذا النظم المختصر، وفيما ذكر إشارة إلى ما لم يذكر، وهذا ينبغي التنبه له. يعني الناظم أشار إلى بعض الصفات، فما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى فيه التنبيه على ما لم يذكر، وأن الباب في هذا واحد، والذي ذكر مثال وباب الصفات واحد، والقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، العقيدة فيها واحدة. فما ذكره المصنف رحمه الله فيه إشارة إلى ما لم يذكر. وكذلك فيما يتعلق بتفاصيل اليوم الآخر ذكر أشياء يسيرة وقليلة، وما ذكر فيه إشارة إلى ما لم يذكر. فهذا النظم فيه تقعيد وتأصيل وذكر بعض التفاصيل، وهو مع اختصاره مفيد للغاية، وجمع فيه ناظمه رحمه الله تعالى أمهات وأصول ما ينبغي على المسلم اعتقاده. قال هذا، يعني الذي جاء في النظم، اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي أن هذا الاعتقاد المذكور هنا هو اعتقاد الأئمة الأربعة، هو اعتقاد الأئمة الأربعة. وهذا فيه أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة، وإنما الخلاف والمخالفة جاءت فيما بعد في الأتباع، جاءت فيما بعد في الأتباع ممن تأثروا إما بمذاهب ومناهج المتكلمين أو طرائق المتصوفين، أو طرائق المتصوفين. ولهذا يلاحظ في بعضهم إذا أراد أن يعرف بنفسه ينسب نفسه في الفروع إلى أحد هذه المذاهب، وفي العقيدة إلى أحد المتكلمين، وفي التصوف إلى أحد المتصوفين. بينما الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا في العقيدة والسلوك على مذهب واحد، مذهب السلف الصالح، ولم يدخلوا في هذه البدع التي دخل فيها بعض أتباع هذه المذاهب فيما بعد. وفي هذا الباب أوصي كثيرا بالاطلاع على مقدمة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن في أتباع المذاهب من نحى في عقيدته وفي مسلكه منحى مخالف لمنحى الإمام الذي ارتضى مذهبه في الفروع، فتجد على مذهب إمام من هؤلاء الأئمة في الفروع لكنه مخالف تماما له في عقيدته ومخالف له تماما في سلوكه. ثم أيضا بين أن هؤلاء الأتباع المخالفين لهؤلاء الأئمة أصبحوا أيضا يحرفون كلام الأئمة المنتسبين إليهم وفق العقيدة التي ارتضوها أو السلوك الذي ارتضوه، وتجد تفاصيل مفيدة وبيانا نافعا حول هذا الأمر في مقدمة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد أن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف كانوا على عقيدة واحدة، وقول الناظم ينقل أي ينقل عنهم في كتب في الكتب المسندة كتب الآثار، وكتب الآثار مليئة بالنقول أن الأئمة والسلف عموما في تقرير الاعتقاد، ولا سيما الكتب التي تعد موسوعة في هذا الباب مثل شرح الاعتقاد للالكائي والإبانة لابن بطة العكبري والشريعة للآجري والحجة للتيمي ونحوها من الكتب التي هي في الحقيقة تعد موسوعات جامعة للمأثور والمنقول عن السلف الصالح رحمهم الله في أبواب الاعتقاد. ومؤخرا كتبت يعني في زماننا كتبت رسائل خاصة بكل إمام من هؤلاء الأئمة في جمع عقيدته، فكتبت رسالة في عقيدة أبي حنيفة جمع فيها المنقول عنه، ورسالة في عقيدة الإمام مالك، ورسالة في عقيدة الإمام الشافعي، ورسالة في عقيدة الإمام أحمد، وجمع في هذه الرسائل المنقول والمأثور عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله وغفر لهم وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إن اتبعت سبيلهم فموفق، أي إن اتبعت السبيل الذي كانوا عليه، إن اتبعت السبيل الذي كانوا عليه فموفق، أي أنت من أهل التوفيق. والسبيل الذي كان عليه هؤلاء الأئمة هو الاعتقاد الحق المستمد من الكتاب والسنة وتعظيم النصوص والتعويل عليها والتحذير من البدع والأهواء، فمن اتبع سبيل هؤلاء الأئمة فموفق، فموفق، لأن سبيلهم الاتباع تعظيم النصوص والدعوة للاعتقاد الحق المستمد من الكتاب والسنة والتحذير من البدع والأهواء والتحذير من التعصبات الباطلة. هذا سبيل الأئمة، هذا سبيل الأئمة. قال: فمن اتبع سبيلهم فموفق، فموفق أي التوفيق حليفه، وهو من أهل التوفيق يعني ممن وفقهم الله، لأن التوفيق بيد الله عز وجل وهو الموفق والهادي من شاء من عباده إلى سواء السبيل. وإن ابتدعت أي خالفت طريق هؤلاء واخترت لنفسك طريق الإحداث والابتداع في الدين واختراع أشياء في الدين ما ليس منه أو ارتضاء البدع المحدثة، قال: وإن ابتدعت أي كنت من أهل البدع فما عليك معول، فما عليك معول أي من كان من أهل البدع ليس عليه معول، وإنما المعول على الأئمة وأهل العلم. وهذا فيه لفت انتباه إلى التحذير من أهل البدع وأنه لا يعول عليهم، لا يعول عليهم ولا ينبغي الأخذ عنهم والتلقي منهم، وإنما التلقي من أهل العلم من أئمة السلف علماء المسلمين أهل البصيرة بدين الله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فليس عليهم معول، ليس عليهم معول. فمن أراد الدين الصافي والمعتقد النقي يأخذه من أهله، أما أهل البدع ليس عليهم معول، ليس عليهم معول، لأنهم لم يحالفهم التوفيق ولم يوفقوا لإصابة الحق والهدى المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما كل من أراد الخير أدركه، وإنما الذي يدرك الخير من وفق لاتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون الناظم رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذا النظم الماتع النافع المفيد. غفر الله لناظم هذه المنظومة وجزاه عليها خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما علمنا، وهدانا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، وبارك لكم في أهلكم ومالكم وولدكم، وأحسن في عقبكم وأطال في عمركم في طاعته. وإياك والسامعين. هذا سائل يقول: آمين، هل الكفار يمرون على الصراط؟ الله عز وجل يقول: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الكافر يؤتى به إلى النار يسحب على وجهه، يسحب على وجهه إلى أن يطرح في النار على هذه الصفة. وجاء في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو يمشي الكافر على وجهه؟ لأنه يأتي يؤتى به إلى النار يمشي على وجهه، يعني رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، ويمشي إلى أن يسقط في النار على هذه الصفة، يمشي على وجهه. يسحبون في النار على وجوههم، أي يمشي على وجهه، رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، إلى أن يلقى ويطرح في النار على هذه الهيئة. فأحد الصحابة قال: يا رسول الله، أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فقال الرواة الحديث: بلى وعزة ربنا، أي الله سبحانه وتعالى قادر، الذي أمشاه على قدميه في الدنيا يمشيه على وجهه يوم القيامة. ولهذا الكافر صفة إلقاءه وطرحه في النار هي هذه الصفة التي جاءت في القرآن والسنة، يؤتى به يمشي على وجهه إلى أن يطرح ويلقى في النار على هذه الصفة. نعم. في الآية هل تفيد ما منكم إلا واردها؟ قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الورود في حق الكافر هو دخوله النار ملقا فيها، يطرح فيها على الصفة المذكورة في القرآن والسنة، ويبقى فيها أبد الآباد. أما بالنسبة للمؤمن فوروده عبوره من فوق الصراط، ومن أوبقته ذنوبه سقط في النار ليعذب، لأن سقط في النار ليطهر وينقى من ذنوبه، ثم يخرج عصاة الموحدين من النار دفعات دفعات، ويدخلون الجنة ثم لا يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ الأظهر والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، والناس يقومون يوم القيامة عطاشا، ويكون هذا الحوض المورود قبل الصراط، هذا الأظهر من الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، ما الذي ينبغي للإنسان أن يعتقده في مكان وجود الجنة والنار؟ فيما يتعلق بالجنة، ظاهر الأدلة الواردة في الباب أنها فوق السماء السابعة، أنها فوق السماء السابعة. في سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى عندها في سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. فظاهر الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء رأى الجنة، فالجنة فوق السماء السابعة، والنار في أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. نعم. حسن الله إليكم، هذا يسأل يقول وفي الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهذا من الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة، أن الجنة فوق السماء السابعة. نعم. اللهم أكرمنا جميعا بدخولها بدون حساب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول يقول الله تعالى كل من عليها فان، فهل الجنة تفنى قبل يوم القيامة أم أنها باقية؟ الله عز وجل يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فالآية فيها استثناء. نعم. ويمكن في هذا الباب مطالعة كتب التفسير، تفسير ابن كثير وغيره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل قول الإنسان وبعض الناس في قبرهم ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، خاص بالكافر أم حتى المسلم الفاسق يقول ذلك؟ الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان هم أهل التثبيت، ولكل نصيبه من تثبيت الله سبحانه وتعالى بحسب إيمانه. وأما الظالم فإن الله سبحانه وتعالى يضله، كما قال جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن كان مؤمنا فحظه من التثبيت بحسب حظه من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول الجلوس في القبر هل هو الجلوس الحقيقي؟ الواجب في النصوص المغيبة إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، وأنها حق على حقيقتها، والخوض فيها بتأويل وصرف لها عن ظاهرها ليس منهج أهل السنة والجماعة، وإنما يؤمن بها كما جاءت، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. هذا يسأل هل يجوز أن يعتقد الإنسان أن الجسد المحنط المعروف الآن هو جسد فرعون؟ الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. نعم. يقول ما هو التأكيد؟ وحتى يعني بقاء بعض الأجساد محنطة، القول فيها كالقول في القول فيها كالقول في من أدرج في قبره، ومن أكلته السباع، ومن احترق، من مات على أي هيئة وبأي صفة كان حتى ولو كان محنطا تصل إليه هذه الأمور المذكورة. وإنما خص بالذكر القبر لأنه الغالب، وإنما خص بالذكر القبر لأنه الغالب، وإلا جميع هؤلاء يكون لهم السؤال ويكونون في نعيم أو في عذاب، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أحيانا يكون الإنسان إلى جنب صاحبه نائما وفي سعادة تامة ولا يشعر به، ويكون نائما وفي ألم شديد ولا يشعر به من بجنبه، حتى إذا استيقظ أخبر قال كنت في كذا وكنت في كذا. فأمور القبر أمور مغيبة، والاعتقاد فيها ينبغي أن يكون مبنيا على اعتقاد المسلم التام بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. هذا يسأل يقول هل الميزان والحوض والصراط التي من مراحل الآخرة هل هو ترتيبها كما رتبها الناظم؟ ما لا أدري هل يعني الناظم راعى الترتيب. الناظم قال أقر بالميزان والحوض الذي وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه، ثم بعد ذلك الصراط كذا الصراط. لعلها, لعلها, لعلها وفق هذا الترتيب. نعم. لأن الصراط قبله الحوض فيما يظهر من النصوص، ووزن الأعمال أيضا الله أعلم أنه قبل ذلك. نعم. كلمة حمص. حمص حوض الميزان والصراط، الحوض ثم الميزان ثم الصراط، الله أعلم. نعم. هذا السائل يقول هل العذاب في القبر يكون على الروح والجسد؟ العذاب في القبر عليهما معا، يعذب الروح والجسد معا، هذا هو ظاهر الأدلة الواردة في هذا الباب، ونكتفي بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.